هذا السائل لفضيلة الشيخ يقول: إذا كان الإنسان في مكة أو المدينة، هل يوكل الأهل في بلده لإخراجها عنه أم يخرجها بنفسه؟ الأفضل أن يخرج الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، ولا سيما إذا كان في مكة أو المدينة، لأن ذلك يقع في مكان فاضل، والغالب أن الفقراء يكثرون في مكة والمدينة أكثر من بعض البلاد، وعلى هذا فليخرج صدقة الفطر في المكان الذي صادفه العيد وهو فيه، وإن أوصى أهله أن يخرجوها عنه فلا حرج. جزاكم الله خيراً.